صفات المؤمنين والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وبقدر ما تعفو، بقدر ما تجاوز الناس عنها هواتك، بقدر ما تعفو تلقائيا الناس يتجاوزون عنها هواتك، وبقدر ما تشتغل بتضخيم هفوات الناس والنكاية بهم ومطاردتهم في أقوالهم وأفعالهم، بقدر ما يتتبع الناس ذلك منك. وحين تعرف قدر العفو والصبر عن العباد. الشاهد سياق الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، إذ بصمت المغفرة لله جل وعلا والله غفور، إذ بصمت المغفرة لله وإثبات اسم المغفرة لله جل وعلا رحيم. تقدم حديث عن صلة الرحمة لله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحديث عن أسماء الله وصفاته وتقرير ذلك بأدلته من الكتاب والسنة، وقد بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحديث عن ذلك بأدلة القرآن، وحين يفرغ من ذلك يورد الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلم المسلم أن هذا الباب مبني على الكتاب والسنة، ولا دخل للعقل ولا للقياس في إثبات اسم أو صفة لله تعالى. وفي نفس الوقت هذه الأسماء والصفات المذكورة في كتاب الله والتي يعلمها الصبيان أهل التوحيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، ويخبرهم بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ولم يكن أحد منهم يستشكل شيئا من ذلك، بل يؤمنون به ويثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. فقوله جل وعلا ولله العزة، ولله جار ومجرور خبر مقدم، ولله جار ومجرور خبر مقدم، العزة مبتدأ مؤخر، وتقديم الخبر على المبتدأ يفيد حصر مطلق العزة لله جل وعلا، وأن المؤمن يكتسب عزته من عزة الله، وذلك باتباعه للكتاب والسنة، ومن يهن الله فما له من مكرم. فلا كرامة لأحد إلا بالإسلام، ولا كرامة لأهل الإسلام إلا بالتمسك به. ومن ابتغى العزة بغير طاعة الله وبغير طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أذله الله وجعل فيه الذلة والصغر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرهي عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقال تعالى: قل لله العزة جميعا، العزة جميعا. والعز في صفات الله جل وعلا لها ثلاثة معاني نظمها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في لغيته فقال: وهو العزيز فلن يرام جنابه. فالعزيز اسمه، والعزة صفته. العزيز اسمه والعزة صفته. وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان. وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني. قال العزيز الجبار، وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، والخبر في صحيح مسلم: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحد منهما ألقيته في النار. فقوله ولله العزة يؤخذ من ذلك إثبات صفة العزة لله. قوله ولرسوله إثبات العزة أيضا للرسول وللمؤمنين، وعزة هذا غير عزة هذا. فكما نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، نثبت لله صفة لا تشبه الصفات، ونثبت لله عزة لا تشبه عزة غيره، لأن هذا الخالق وهذا مخلوق. ويؤخذ من ذلك مشروعية البحث عن العزة، والمؤمن لا قيمة له بدون عزة. وقد كان أئمة السلف يربون أبناءهم على العزة حتى تشرب الطفل العزة من صغره، فلا يمتهنه أحد في كبره. والعزة تتمثل بعدة أمور. الأمر الأول، تتمثل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، العزة تتمثل بقوة الشخصية والمسارعة إلى ما يحبه الله. الأمر الثالث، تتمثل العزة بالبعد عن طاعة المخلوق في معصية الخالق. فمن أطاع مخلوقا في معصية الخالق فلا عزة عنده ولا قيمة له، لأنه قدم رضا المخلوق على رضا الخالق، والطاعة في المعروف. ومن معاني العزة التعلق بالله، فمن تعلق بالله كان عزيزا، ومن تعلق بالمخلوق كان ذليلا وإن كان كبيرا في منصبه. لأن العزة الحقيقية تتمثل بقوة القلب وتعلقه بالله جل وعلا. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. وإن علقت بالخلق أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه، فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده، ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. ومن معاني العزة الصبر على البلاء والشكر في الرخاء. والأصل في المسلم: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فيتقلب في معاني العزة في السراء والضراء. فليس من أصابته شدة أو فاقة أو لحقه ضرر أو عدوان من الآخرين أصبح ذليلا، لا. الذليل هو من رق قلبه لغير الله، ومن لجأ بفؤاده إلى غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه مرحلة كان مطاردا، تارة اختفاء في غار حراء، ثم هروب من مكة إلى الطائف، ثم جوار، لم يدخل مكة إلا بجوار المطعم بن عدي المشرك، ثم أخرج من مكة إلى المدينة، ويتقلب في معاني العزة. وقوله جل وعلا عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس يعرف ربه، فقد كان من المقربين، ولم يكن من الملائكة الطيبين، فإن الملائكة مخلوقون من نور، والأحاديث ذلك متواترة. وإبليس هو أبو الجن، خلق من نار بنص القرآن. وقوله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس هنا استثناء منقطع وليس متصلا، فإبليس ليس من جنس الملائكة، بدليل قول الله جل وعلا في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذه الآية صريحة في كون إبليس من الجن، وهذه الآية دلالة وموضحة للآيات المجملة. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ثم بهذا الاسم قيل إنه أبلس من الخير، وقيل لأنه أبلس من رحمة الله جل وعلا. قال إبليس فبعزتك، يقسم بالله، قبح الله رجلا إبليس أعلم منه لربه، فبعنك يا رب يقسم بالبدوي أو أقسم بالنبي أو أقسم بالمخلوق، هذا لا يعرف ربه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، قال الترمذي وغيره وأصل في الصحيحين وهو محفوظ لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويخل من ذلك جواز القسم بصفة من صفات الله إذا أضيفت إلى الذات. تقدم التفريق بين الصفات اللازمة والصفات المتعدية، وتقدم التفريق بين الدعاء المحض وبين الاستعاذة والاستغاثة، وإن كان هذا نوعا من أنواع الطلب، إلا أن الطلب المحض يختلف عن الاستغاثة وغير ذلك، وفي نفس الوقت يختلف الحلف عن غيره. فبعزتك لا يجوز الحلف إلا بالله جل وعلا لأغوينهم أجمعين. شان من ذلك فبعزتك، هذا دليلنا العزة صفة من صفات الله، لأن لا يجوز الحلف بالمخلوق، وصفات الله جل وعلا من الله ليست بمخلوقة باتفاق المسلمين. وأن إبليس أنه يقدر على إغواء العالمين، وذلك استمع إلا عبادة منهم المخلصين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والخبر في صحيح مسلم إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريف بينهم. معنى هذا أن الشيطان يأس أن يطبق الناس كلهم على عبادة الأوثان وعلى دعاء غير الله، ولا يلزم من ذلك أن لا توجد بقية يعبدون غير الله، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب آلات دوس على ذي الخرصة، والخبر متفق على صحته، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وقيل المعنى إن الشيطان هو يأس، ويأس ليس بمعصوم، فهو يظن بئس ما ظن. ويأخذ من ذلك الحذر من نزغات الشيطان وخطواته. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالشيطان ينزغ بين العباد، فالاستعادة منه تنأى بالعبد عن نزغاته وخطواته. ويخلو ذلك إثبات صفة العزة لله جل وعلا، وقوله جل وعلا تبارك اسم ربك للجلال والإكرام. فقوله جل وعلا تبارك لا يطلق إلا على الله جل وعلا، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وهذا لا يختلف فيه العلماء، فلا يصح قول العبد تبارك فلان أو تبارك ماله أو تبارك بيته، وأهل العلم يفرقون بين بارك وتبارك، فالمخلوق قد يكون مباركا، قال تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، لا حرج يقول فلان في بركة، فلذلك قال مبارك وفعل ذلك بارك، بارك يبارك مباركا. تبارك لا يطلق إلا على الله جل وعلا، فلا صح أن تشتق من المضارع يتبارك تباركا، إنما يطلق على الله جل وعلا. ومعنى تبارك أي تعاظم وتعالى، أي تعاظم وتعالى، فالله عظيم وهو العلي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، علو الذات وعلو القدر وعلو الشرف، فلله جل وعلا جميع أنواع العلو. قال تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن. أأمنتم من في السماء؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قال في السماء. وهذا أمر فطري، وقد فطر الله عليه عباده، والناس الآن مؤمن وكافر يتجاوبون مع هذه الفطرة إلا من اجتالت الشياطين عن فطرته. وحين استطرد الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو معطلة الجهمية في مسألة العلو، شرع الحديث عن إثبات ذلك في الحيوانات والبهائم والطيور والحشرات، وأورد الأمثلة على ذلك والأدلة. فقوله جل وعلا اسم ربك. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأهل العلم تعرف يبحثون مسألة هل الاسم هو المسمى أم غيره. فقال طائفة الاسم هو المسمى، وقال طائفة الاسم غير المسمى، وبعض يقول من قال الاسم هو المسمى مبتدع، والآخر يقول من لم يقل فهو مبتدع. والتحقيق التفصيلي راجع إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالحديث الآن عن إثبات ذلك لله جل وعلا. ولا يختلف العلماء أن الله هو العزيز الغفار الرحيم الحكيم الخالق البارئ المصور، هذه أسماء لله جل وعلا. فليس معناه إذا تعدد فلا تتعدد الذوات، هذا ضلال كفر بالله جل وعلا، ولكن هذا للتعظيم لعظمة الله له أسماء متعددة. وهذه الأسماء كل واحد منها يحمل معنى غير المعنى الآخر، وكلها دالة على الله. قول ربك، الرب هو المعبود، الرب هو الخالق الرازق المدبر، الرب هو المألوف محبة وتعظيما وإجلالا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقد وصف هذا الرب جل وعلا بأنه ذي الجلال والإكرام، الجلال البهاء العظمة والكبرياء. الله ذو الجلالة. وذكرها بعض العلماء يقال للمخلوق صاحب الجلالة، ويرون هذا مختصا بالله جل وعلا لقوله ذي الجلال والإكرام. ومنهم من قال يختلف هذا عن ذاك، من المخلوق يوصف بالعزة والله موصوف بذلك فلا تقف عن ذلك، فيقال المخلوق ذي الجلالة بمعنى جلالة تليق به. وقوله والإكرام أي ذي الإكرام الذي يجب إكرامه، وذي الكرم فالله أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. ونفس في الحديث إن من جلال الله إجلال ذي الشيبة وحامل القرآن، أي من تعظيم الله ومن تقديره واحترامه وقيام بحقه أن تكرم ذا الشيبة وحامل القرآن. ويؤخذ من ذلك إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا، وأهل السنة لا يختلفون في ذلك، يثبتون ذلك على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله جل وعلا فاعبده، هذا أمر بعبادته، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والعبادة لا تسمى عبادة إلا بأمرين. الأمر الأول الحب لله جل وعلا، تؤدي العبادة محبة لله، فإن المحب لمن يحب مطيعه. الأمر الثاني الذل، تكون دليلا لله، لأنه قد يكون دليلا للمخلوق ولا يحبه، وقد يحب المخلوق ولا يكون دليلا لا. إذا اجتمع الأمران فلا يصحان إلا لله. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فقول فاعبده واصطبر لعبادته، أي لازم عبادته لأن بعض الناس يعبد الله يؤدي العبادة وهو على خير، ولكن سرعان ما ينقطع فيكون كالمنبت، لا أرض انقطع ولا ظهر نبقى. فالله أمر عباده بأن يعبدوه، وأمرهم بالاصطبار على ذلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، في شيء اسمه صبر عن العبادة، وفي شيء اسمه صبر عن المعصية، وفي شيء اسمه صبر على الأقدار والمصائب. أما قدره الله عليك من المصائب خير صبر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هذا الشاهد، أي هل تعلم له سميا يتسمى باسمه ويفعل تفعله؟ هل لا يتأتى هذا؟ فحين شقي مسيلمة الكذاب وأغواه الشيطان وأضل سواء السبيل، فنصب نفسه رحمن اليمامة ألبسه الله جلباب الكذب، ولا يعرف هذا الخبيث إلا بمسيلمة الكذاب حيطان اليمامة، فلك علق به الاسم هذا. إذا قيل من هو؟ يقول مسيلمة الكذاب. يضرب به المثل يقول أكبر مسيلمة. وقوله جل وعلا أيضا: أإله مع الله، أي يفعل كفعله ويخلق كخلقه ويدبر كتدبيره ويقدر كقدرته؟ لا، ولا قال الله جل وعلا: ولا إنسانكم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله فالأكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله الغني الحميد. وقوله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، بضم الفاء، بغنى في يقرأ ذلك في سكون الفاء، قد حص عن عاصم بضم الفاء: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا يكافئه أحد ولا يفعل فعله أحد ولا يقدر على قدرته أحد. ولم يكن له كفوا أحد في كل شيء. وقد جزم غير واحد من العلماء وأهل اللغة أن اسم أحد في الإثبات لا يطلق إلا على الله، ويطلق على المخلوق في النفي والنهي، أما في الإثبات فلا يطلق إلا على الله جل وعلا. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا في سياق النهي، ولم يكن له كفوا أحد في سياق النفي. وقد اعترض على هذا الحافظ بن حجر فتح الباري وأورى الدليل يفيد نجيء هذا في الإثبات. سئل رفض عما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص ولا العمام ولا السراويل ولا البراز إلا أحد لا يجد أن عليه. هذا في سبيل الإثبات. ربما يقال يطلق على وجه النادر، يطلق على وجه النادر. شاهد من الآية إثبات العظمة لله جل وعلا، وأن المخلوق يبقى مخلوقا والخالق هو الخالق، لتعظيمه ومعرفته بأسمائه وصفاته والتعرف إليه بما يمكن، لأن هذا يزيد في الإيمان ويبعث على اليقين. معرف الله حق المعرفة هان عليه كل شيء. وقوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا، ألا هنا ناهية تزن الفعل بعدا أندادا، الند هو النظير والمثيل والشبيه، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق غيره ولا رازق سواه، أن يعلمون أنه لو مات شخص ما استطاع أحد أن يحيى، إذ يعلم أن الله هو الخالق وأن الله هو الذي أوجدهم من العدم. إذن كيف تعبدون معه أيضا؟ الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الذي لا يخلق لا يستحق أن يكون معبودا، والذي لا يقضي لا يستحق أن يكون خالقا. قال الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟